بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهودي المتوفى سنة 51 للهجرة، قال رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة، إلى أن قال: ويستدل عليها في السفر بالقطب. نعم، طبعا مر معنا فيما مضى أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا شرط بإجماع الأمة. وقلنا في درس مضى أن من استطاع أن يصلي إلى عين القبلة ولم يمنعه من ذلك مانع، ثم لم يصلي، فإن صلاته غير صحيحة. هذه صلاة الفرض بالإجماع، والنافلة على التفصيل الذي مر معنا فيما مضى. فنقول أحباب الكرام: كيف يستدل على القبلة؟ طبعا يستدل على القبلة كما قلنا في درس مضى، وبالأنجم، بالأنجم، بالمشرق والمغرب والشمال والجنوب، هذا في النهار، وبالنسبة في الليل أيضا كذلك، إضافة إلى ما ذكر، بالأنجم بحسب النجوم. والله تعالى جعل النجوم علامات ودلائل يستدل بها إلى الجهات وإلى الأماكن التي يريد أن يتوجه الإنسان إليها أو أن يسافر إليها. والله تعالى يقول: علامات وبالنجم هم يهتدون. وأخبر سبحانه وتعالى عن النجوم، عن النجوم بقوله: لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهذه كما قلنا في درس مضى، هذه العلامات وتلك الأنجم ومنازلها وما يتعلق بها، نظراً للمدنية الحديثة التي نحن نعيش فيها، فإن كثيراً من الناس يجهل ذلك، يجهل ذلك، واستغنوا عن هذا بما هو في وسائل الصناعة الحديثة كالبوصلة ونحو ذلك. ولا شك أن البوصلة يستدل بها، لأن البوصلة تعطيك اتجاه القبلة، وتعطيك الجهة التي تكون فيها القبلة. ومر معنا فيما مضى أن الإنسان إذا توجه إلى الجهة فإنه يكفي ذلك إذا كان بعيداً عن الكعبة. فالآن المصنف رحمه الله في هذا الكلام الذي سيذكره يذكر أنه يستدل عليها بأمور كانوا يعرفونها وكانت متعارفة عندهم، وهو القطب، وهو النجم الذي يكون نجم شمالي يكون في الشمال، في جهة الشمال، وحوله بعض الأنجم، وهذه الأنجم لها مسميات، منها الفرقدان، ومنها بنات نعش، إلى غير ذلك من المسميات التي يذكرها أهل العلم وأهل الهيئة والفلك في ذلك. هذه كلها معروفة، ولكن أقول أحباب الكرام أن الإنسان غالبا إذا توجه إلى جهة ما، شمالا، جنوبا، شرقا، غربا، في أرض الله عز وجل، فإنه يعلم من خلال موقعه أين تكون مكة. هل مكة عنه تكون شمالاً أو جنوباً أو شرقاً أو غرباً أو شمال جنوب أو شمال شرق أو نحو ذلك مما من الاتجاهات بحسب الحالة التي هو فيها. وهذه في الحقيقة سبحان الله يعني شيء متعارف عليه. أنا أذكر لكم عن نفسي، بعض الأحيان نسافر إلى مناطق خارج المملكة، فأكون قد أجتهد أعرف أنا المكان الذي أنا فيه مثلاً، ثم أحدد جهة القبلة، فأقول أعرف الشرق والغرب والشمال والجنوب، فأقول مثلاً أتوقع أن القبلة تكون هكذا، وفعلاً عندما أسأل يقول فعلاً القبلة في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه. كيف تعرف؟ تعرف بحسب الموقع الذي أنت فيه، بحسب الموقع الذي أنت فيه. أنت عن مكة أين تكون؟ شرقا غربا شمالا جنوبا جنوب شرق جنوب غرب شمال شرق، وهكذا بحسب الاتجاهات تستطيع أن تستدل إلى جهة القبلة. وهذا الأمر بإذن الله عز وجل أمر ميسور وأمر سهل، يستطيع كل إنسان أن يتعرف عليه. إذن كلام المصنف الذي سيذكره الآن من حيث النجوم وأسماء النجوم، هذه كلها كانت معروفة وكانت متعارف عليها في زمنهم، في زمننا اليوم لا تكاد يعني تجد إلا القليل الذين يعرفون مثل هذه الأنجم والاتجاهات والاستدلالات التي يستدل بها بالنجوم. نعم. ويستدل عليها في السفر، ويستدل عليها أي على القبلة في السفر بالأنجم أو بالنجوم. نعم أيوة. ويستدل عليها في السفر بالقطب. القطب هو نجم في الشمال، نجم في ماذا؟ في الشمال، وهو ثابت ومعروف. نعم. وهو أثبت أدلتها، وهو أثبت أدلتها لأنه لا يتغير عن موقعه ولا يتغير عن مكانه. وبعضهم قالوا يتغير لكن تغيره يسير، يعني اتجاهه يسير إلى جهة الشرق أو الغرب يسير، وهو في الشمال يقع، فقد يتغير يسيرا إلى الشمال أو يسيرا إلى الجنوب، لكن هذا التغير لا يوجب عدم الاستدلال بموقعه. نعم. لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا. نعم. وهو نجم خفي شمالي. نعم. وهو نجم خفي شمالي، وإذا قيل شمالي يعني بالنسبة للقبلة، يعني بالنسبة لجهة الشمال. نعم أيوة. وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى. نعم. كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي. نعم. والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام، يكون وراء ظهر المصلي بالشام، لأن الشام قبلتهم جنوب، اللي في الشام قبلتهم إيش؟ جنوب، فيكون خلفه أي وراءه. نعم. وعلى عاتقه الأيسر، وعلى عاتقه الأيسر بمصر، وعلى عاتقه الأيسر بمصر، لأن مصر حقيقة أنت لو نظرت إلى مكة هنا فتجد أن مصر هنا، هذا الشمال، ومصر هنا، فتكون مكة هنا، فيكون القطب على يساره، فيكون القبلة أهل مصر اتجاه كيف تكون؟ تكون جنوب شرق، شرق جنوب شرق. نعم أيوة. ويستدل عليها بالشمس والقمر، وكذلك أيضا في النهار يستدل عليها بالشمس والقمر. الشمس والقمر الله تعالى جعلها منازل، فالشمس تطلع من الشرق وتغرب في الغرب، ونعرف ذلك بتلك المنازل. نعم. ومنازلهما. نعم. أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. نعم. ويستحب تعلم أدلة القبلة. نعم. هذا المذهب قال يستحب تعلم أدلة إيش؟ القبلة، يستحب. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني يجب تعلم أدلة إيش؟ القبلة، لأن ذلك يعتبر مرتبطا بعبادة من العبادات وهي الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بشروطها، ومن ضمن شروطها ماذا؟ استقبال القبلة. هذا المذهب يقول لا، يعني يستحب أن يتعلم الإنسان لكن لا يجب عليه، إلا إذا كان في مكان لا يوجد فيه أحد أو لا يوجد فيه من يستدل به على القبلة أو شيء منها ما يستدل به على جهة القبلة، قالوا في هذه الحالة يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن كما قلت لكم أنه الآن يمكن للإنسان أن يستدل بالبوصلة التي يوجد في الجوالات، فإذا كان عندك جوال وتريد أن تذهب إلى مكان ما، وهذا المكان مثلا خارج المملكة أو داخل المملكة، هذا المكان لا يوجد فيه أحد تسأله مثلا، فنقول هنا تتعلم كيف تفك الجوال وكيف تستدل من خلال هذه اتجاه القبلة وكيف تشغله، هذا معناه، هذا ممكن أنه يعني يخرج عليه ويلحق به. نعم. ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت. نعم، فإن دخل الأدلة والوقت، لأن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتا محدودا، الظهر بالزوال الشمس. طيب كيف تعلم أن الشمس زالت أو لم تزل؟ هذا لا يعرفه إلا بماذا؟ إلا بشيء أو طريقة معينة يعلم أن الشمس زالت. هذا كله يقول يستحب، لكن إذا لم يوجد أحد ولم يعرف أحد يسأله، فعند ذلك يعتبر هذه الأمور من الأشياء التي يجب تعلمها. نعم، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لازمه. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، إذا دخل وقت الصلاة وخفي عليه اتجاه القبلة لزمه أن يتعلم، ولزمه أن الحقيقة يعني يستدل على معرفة ماذا؟ اتجاه القبلة. نعم، أيوة. ويقلد إن ضاق الوقت. أيوة، هذه مسألة أخرى. فيما إذا كان الإنسان في مكان وهو من أهل الاجتهاد، وانتبهوا يا إخوان، إذا كان الفقهاء قد قالوا مجتهد في الاستدلال بالقبلة لا يعنون به العالم المجتهد الذي توفر فيه شروط الاجتهاد، لا، وإنما يعنون به هنا المجتهد الذي عنده من علم الآلة والفلك والمعرفة ما يستدل به على اتجاه القبلة، هذا المرادهم بالمجتهد هنا، يعني المجتهد هنا الذي عنده علم ومعرفة في الاستدلال على اتجاه القبلة، هذا معنى المجتهد. ولو كان من عوام الناس، ولو كان عاميا من عوام الناس يعني في العلم، فإنه يعتبر مجتهدا، لأن عنده من علم الآلة والفلك والهيئة ما يستطيع أن يعلم به، أن يعلم به الاتجاهات وأن يحدد به اتجاه القبلة، فهذا هو المجتهد هنا. فنقول إن كان مجتهدا فعند ذلك لا بد أن يجتهد في تحديد القبلة، وإن كان عاميا أي لا عند ليس عنده معرفة، فعند ذلك كما مر معنا في الدروس الماضية عليه وجوبا أن يسأل أهل المنطقة، إذا كان في منطقة يسأل أهل المنطقة أين اتجاه القبلة، إن لم يوجد في المنطقة بشر فيستدل على القبلة بالمحاريب، أي محاريب المسلمين وهي المساجد، إن لم يوجد في القبلة لا بشر ولا محاريب وكانوا في صحراء وكانوا مجموعة، فعند ذلك هذا عامي ما يفهم، فله أن يقلد من هو مجتهد، أي من عنده خبرة ومعرفة بتحديد اتجاه القبلة، بتحديد اتجاه إيش؟ القبلة، فله أن يقلد. والتقليد هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، أخذ الحكم أو أخذ الشيء عن الغير من غير ماذا؟ من غير أن يسأله عن الدليل. نعم، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة. نعم، هذه مسألة أخرى. إذا كان هو مسافر مع مجموعة، وما شاء الله هذه المجموعة فيها اثنين يعرفون اتجاهات القبلة واتجاهات الشمال والجنوب وعندهم معرفة بهذه الأمور، فهذان المجتهدان اختلفا، واحد يقول جهة الشمال والثاني مثلا يقول جهة الجنوب، والمراد بالاختلاف هنا اختلفا في الجهة، أما إذا اتفقا على الجهة وإنما اختلفا في شيء من الانحراف فهذا بالاتفاق أنه لا يضر، كما مر معنا في الدرس الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق قبلة أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقبلة أهل المدينة إلى الجنوب، فكل الجنوب هذا بالنسبة لهم قبلة، فلو أن إنسان يعني مجتهدان اتفقا على الجهة وإنما اختلفا في الانحراف، فبعضهم يقول يمين يسيرا وبعضهم يقول يسار قليلا، فبالاتفاق أن كلاهما على قبلة وكلاهما يصلي خلف الآخر، وإنما المراد هنا إذا اختلفا في الجهة، فبعضهم يقول شمال وبعضهم يقول جنوب، بعضهم يقول شرق بعضهم يقول غرب، بعضهم يقول شمال وبعضهم يقول شرق، أو بعضهم يقول جنوب وبعضهم يقول غرب، وهكذا. إذن اختلفا جهة، وما دام أنهم اختلفا جهة ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ في هذه الحالة لا يتبع أحدهما الآخر، لا يتبع أحدهما الآخر. لماذا؟ لأن هذين المجتهدين كل منهما يعتقد خطأ الآخر. فأنا عندما أقول القبلة هنا وهو يقول القبلة هنا من هذه الجهة، فأنا معتقد ماذا؟ خطأ اتجاهه، فكيف أصلي إلى جهة أنا أعتقد أنها خطأ وأنا أصلي إلى غير قبلة؟ فلذلك المجتهدان إذا اختلفا لا يجوز لأحدهما أن يتبع الآخر. طيب العامي الذي لا يعرف الاستدلال على الجهات وعلى القبلة، قالوا العامي والأعمى يتبع أوثقهما في نفسه، أوثقهما في نفسه، زيد وعمر، قال لا والله زيد أمكن وأقوى، فإذن يتبع أوثقهما في نفسه. فإن تساويا أي زيد وعمر قال والله ما شاء الله كلهم أقوياء وكلهم في منزلة ودرجة واحدة، نقول أنت مخير، أنت مخير تتبع زيد أو عمر. نعم أيوة. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر، هذا الكلام الذي قلناه. نعم. وإن كان أعلم منه، وإن كان أعلم منه، ما دام أنه، لأن فوق كل ذي علم عليم، هو الأصل مقدار العلم، فإذا عنده من العلم ما يحصل به معرفة القبلة ويستدل به على الجهات إذن هو مجتهد. وإن كان في بعضهم قد يكون أوثق وقد يكون أكثر علما ومعرفة ودراية منه، فلا لا يعني لا إيش لا يشترط تساويهما في قوة المعرفة وقوة العلم بتحديد الاتجاهات وبتحديد القبلة، وإنما إذا كان عنده معرفة وعلم بالاتجاهات ومعرفة القبلة ومعرفة الجهة، والثاني عنده أكثر علما من ذلك، فكلاهما يصدق عليه أنه مجتهد. ولذلك هنا قال وإن كان بعضهما أعلم من بعض فلا يتبع أحدهما الآخر. نعم. ولا يقتدي به، ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ رأي صاحبه. نعم. لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. نعم. فكيف يصلي، فكيف يصلي إلى جهة وهو يعتقد أنها ليست قبلة؟ نعم. ما الفرق بين لم يتبع ولم لم يتبع ولا يقتدي به؟ أي ولا يقتدي به، أي لا يقتدي به إذا كان إماما. لم يتبع يعني لا يأخذ بقوله. أنا الآن وأنت، أنت صليت الظهر، أنا ما صليت الظهر، بعدين أنا اجتهد، أنت تقول أنا صليت إلى هذه الجهة، فأنا أقول لا أنا هذه الجهة، فأنا ما يمكن أتابعك في اجتهادك. ولا أقتدي لو كنت إماما وصليت بأناس إلى هذه الجهة، أنا ما أصلي معكم لاعتقادي أنها ليست إيش قبلة. نعم. أيوة. ويتبع المقلد لجهل أو عمل. نعم. ويتبع المقلد، المقلد هو الذي ليس عنده معرفة ولا دراية ولا خبرة بالاتجاهات، هذا مقلد. والمقلد إما أن يكون سببه الجهل كما قلنا، وإما سببه العمى، لأن الأعمى ما يعرف، لا يرى النجوم ولا يرى الجهات ولا يعرف شيء. نعم. ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما. نعم. أوثقهما في نفسه. نعم. أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه. نعم. وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب. نعم. لأن الصواب هذه كلها إنما هي قرائن، إنما هي قرائن مرجحة، هذا عالم وهذا عالم، يعني عالم بالاتجاهات والمعرفة، ولكن في هناك قرائن قد تكون ترجح قول أحدهما عن الآخر، فإذا كان أكثر علما ومعرفة وديانة وتقا وصلاحا فلعل ذلك يكون أقرب إلى الأخذ بقوله من الآخر، هذه مرجحات. نعم. فإن تساويا خير، فإن هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، فإن تساويا المجتهدان في العلم والمعرفة والتقى والصلاح في كل شيء، طيب المجتهد المقلد سواء كان أعمى أو كان عامي يتبع من؟ قال إذا تساويا خير يتبع أيهما أراد. نعم. وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. أيوة، هذه مسألة أخرى إخواني، إذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، إيش معنى هذا؟ هو الآن في مكان يريد أن يصلي صلاة الظهر، فوجد اثنين من أهل الاجتهاد أي معرفة الاتجاهات وتحديد القبلة، فقال لهما أين اتجاه القبلة؟ فقالوا له إلى جهة الجنوب، إلى هذه الجهة، فصلى. فلما صلى وهو في الركعة الثانية في الصلاة وإذا بأحدهما تبين له أن الجهة هي الجهة الأخرى، فقال له أنا أرى أن الجهة ترى شرق أو غرب غير الجنوب مثلا، والثاني قال لا بل هي نفس الجهة، بل هي نفس الجهة. فهذا معنى قوله، أعد العبارة، وإن قلد اثنين، وإن قلد اثنين، الاثنين اتفقا على أن القبلة جنوب، نعم، لم يرجع برجوع أحدهما، أي لم يرجع عن هذه الجهة برجوع أحدهما، بحيث أن أحدهما قال أن الجهة شمال أو غرب أو شرق أو غير ذلك مما يعني تختلف فيه الجهة، فنقول ليس له أن يرجع بل يتم صلاته على ما هو عليه، نعم. ومن صلى يفهم منه أنه لو رجع جميعا وهو في الصلاة وهو عامي أن القبلة قالوا جنوب فاتجه إلى الجنوب، ثم جميعا اتفقا قالوا لا القبلة حقيقة غرب أو القبلة شرق، فما الحكم؟ قالوا الحكم أنه يجب عليه أن يتبع قولهما. طيب هل تبطل الصلاة؟ يقول لا ما تبطل الصلاة، بل ينحرف مباشرة، ينحرف وهو في الصلاة إلى الجهة التي أشار إليها شرقا أو غربا أو شمالا وهكذا، نعم. لأن أهل قباء لما صلوا إلى بيت المقدس وجاءهم الصحابي وقال أشهد بالله أن القبلة قد غيرت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى نحو البيت الحرام الكعبة، اتجهوا إلى الكعبة وهم في صلاتهم، وكذلك أيضا أهل قباء، نعم، أهل قباء وأهل المسجد واللي هما مسجد إيش؟ القبلتين، نعم. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى، نعم، هذا كلام صحيح. الإنسان يا إخوان يجب عليه أن يتحرى القبلة، أن يتحرى القبلة إذا كان من أهل الاجتهاد. طبعا إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كما قلنا إذا كنت في منطقة فيها أناس لا يحق لك أن تجتهد، إذا كنت في منطقة فيها مساجد لا يحق لك أن تجتهد، وإنما كلام العلماء إذا كنت في منطقة لا أحد تسأله، فهنا في هذه الحالة تجتهد. فإذا كنت من أهل الاجتهاد فلا يجوز لك أن تصلي ابتداء، بل عليك أن تجتهد وأن تتحرى جهة القبلة. فلو صليت من غير اجتهاد وأنت من أهل الاجتهاد ما صحت صلاتك، وعلى المذهب وإن كنت قد صليت إلى جهة القبلة، لأن هذا تفريط وهذا لا مبالاة. أو وجد من تسأله، أنت الآن في منطقة وأنت في شقة مفروشة أو في فندق، ولكنك تكاسلت أن تنزل وتسأل أين جهة القبلة، وأنت في الغرفة صليت من غير اجتهاد ثم صليت إلى جهة وبعد ذلك سألت، فنقول المذهب وقالوا لك القبلة إلى الجهة التي صليت عليها، المذهب يقول صلاتك غير صحيحة، لابد أن تعيدها. لماذا؟ لأنهم عندهم يقولون لابد أن تصلي ابتداء بجهة على جهة وأنت مستيقن، وأنت ماذا؟ وأنت مستيقن جهة الاتجاه، فعندما صليت من غير أن تسأل لست بإيش؟ لست بمستيقن أن هذه هي الجهة، فلذلك ما صحت صلاتك ولو أنك أصبت جهة القبلة، هذا المذهب. ولذلك قال لم تصح صلاته ولو أصاب، أي ولو أصاب جهة إيش؟ القبلة، نعم. قضى ولو أصاب، نعم، قضى أي قضى هذه الصلاة ولو أصاب الجهة، نعم. إن وجد من يقلده، أيوة، إن وجد من يقلده إذا كان ليس من أهل الاجتهاد أو كان الأعمى أو كان في مكان لا لا لا يعني لا إيش لا يوجد من يسأله ثم صلى بما سبق ذكره، ففي هذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا وجد أناس في هذه المنطقة يسألهم وجب عليه أن يسألهم، وهذه يا أخوان مسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يتساهلون فيها إذا سكنوا في فنادق أو في شقق مفروشة، أو بعضهم حتى لدرجة أنه يسافر في الطريق ثم بعد ذلك يوقف سيارته وهو ليس من أهل الاجتهاد ثم يصلي على أي جهة. هذا لا يجوز. يا أخي انتظر قليلا، ستأتيك محطات وفيها مساجد، صلي إلى جهة مستيقنة. أما كونك توقف ثم بعد ذلك تجتهد وتصلي على الطريق، الطريق مرة يذهب شرق، مرة غرب، مرة شمال، مرة جنوب، غير إيش؟ غير مستقيم، فلا يستدل بالطرقات. ولكن كثير من الناس يفرط في هذا، فلننتبه يا أخوان ولنحتاط لعباداتنا، وأعظم عبادة هي الصلاة. نعم أيوة. فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلداه. نعم، فإذا كان الأعمى ما وجد من يقلده، أو الجاهل، الجاهل الذي هو غير مجتهد ولا يعرف اتجاهات القبلة من يقلده. نعم. فتحريا يعني الآن هو غاية إيش؟ غاية ما يملك التحري، لأنه هو ليس من أهل الاجتهاد إذا كان عامي، وليس من أهل المعرفة والبصر إذا كان أعمى، فيجتهد يتحرى. يقولون الأعمى إذا كان مثلا في مصلى ولا في مسجد يحاول أن يلمس الجدار حتى يشوف الطاق اللي هو القبلة، أو العامي يحاول أنه يجتهد ويتحرى قدر المستطاع معرفة الجهة والاتجاه فيصلي. فإن تحريا وصليا فهذا منتهى قدرته واستطاعته، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فتعتبر صلاته صحيحة حتى ولو تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير قبلة، إلى غير قبلة، لأن هذا منتهى قدرته واستطاعته. نعم. فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلداه فتحريا وصليا فلا إعادة. نعم. وإن صلى بصير بصير يعني مبصر، يشوف يشاهد. نعم. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد. هذا كلام الذي قلناه أكدنا عليه، إذا صلى البصير حضرا، وإذا قال حضرا يعني يوجد من إيش؟ يوجد من يسأله، ويوجد من يستفسر منه عن طريقه عن اتجاه القبلة، لكنه ما سأل، هذا يعتبر تفريط، يعتبر أنه مفرط، ولذلك عليه الإعادة. نعم أيوة. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. نعم، هذا المذهب يا إخواني، العارف بأدلة القبلة واللي هو المجتهد في كل صلاة عليه أن يجتهد. إذا هذا الفرض صلاة الظهر اجتهد ونظر وتأمل فأداه اجتهاده إلى هذه الجهة فيصلي. طيب إذا جاء وقت العصر، يقولون إذا جاء وقت العصر لابد أن يجتهد، لأنها وقائع مستجدة، الصلوات مستجدة، وهذه مثل الوقائع ومثل الأحكام، فإن المجتهد إذا عرضت له مسألة فلا يجوز له أن يفتي فيها حتى يجتهد ويتأمل، فإن عرضت له مسألة أخرى ولو كانت شبيهتها أي شبيهة الماضية فعليه أن يعيد التحري والتأمل والنظر ثم بعد ذلك يحكم. وهكذا قالوا هنا، فإذا جاء الوقت الآخر فعليه أن يتحرى وأن يجتهد من جديد، فإن أدى اجتهاده إلى الجهة نفسها صلى، فإن أداه اجتهاده إلى جهة غير الجهة الأولى فليصلي إلى الجهة الثانية، وصلاته الأولى صحيحة وليس عليه إعادة. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. نعم. لأنها واقعة متجددة. نعم. فتستدعي طلبا جديدا. هذا الكلام الذي قلنا، لأنها وقائع مستجدة فكل واقعة تحتاج إلى تأمل وإلى اجتهاد مستقل. نعم. ويصلي بالاجتهاد الثاني. نعم، ويصلي بالاجتهاد الثاني كما قلنا، والاجتهاد الأول صلاته صحيحة وليس عليه إعادة. نعم. لأنه ترجح في ظنه. أيوة، فيصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه الآن أن هذه الجهة هي جهة القبلة، وترجح عنده الآن أن الاجتهاد الأول ليس هو إلى جهة القبلة. نعم. ولو كان في صلاة. قال ولو كان، أي ولو كان قد ترجح عنده الاتجاه المغاير وهو في الصلاة. مثال ذلك إنسان اجتهد فإذا به غلب على ظنه أن القبلة جهة الجنوب فصلى، وهو في الصلاة ترجح عنده خطأ نفسه وترجح عنده أن الجهة إلى الشرق أو إلى الغرب وهو في الصلاة. قالوا إن ترجح عنده وهو في الصلاة فعليه أن يأخذ بالاجتهاد الثاني وليبني على ما سبق، فيتجه مباشرة إلى اليمين أو إلى اليسار، شرقا أو غربا، حسب إيش؟ حسب الاتجاه، حتى ولو كان الاتجاه مغاير إلى الشمال أو تصلي إلى الجنوب فأدى اجتهاده أن القبلة إلى جهة الشمال فيستدير إلى جهة الشمال وصلاته صحيحة. نعم. ولو كان في صلاة ويبني، ويبني على ما سبق، يعني لا يستأنفها من جديد، يبني على ما سبق، صلى ركعتين في الظهر ثم بعد ذلك بقي ركعتين، وبعد صلاة ركعتين تبين له أن الجهة ليست جنوب وإنما هي شمال أو شرق أو غرب، نقول استدر إلى الجهة التي ترجحت عندك ولو كنت في الصلاة، وابني على ما سبق ولا تستأنفها من جديد. نعم. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. نعم، ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، والاجتهاد الأول لأنه كان يعتقد صدق نفسه. نعم. لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة فقهية عند الأصوليين وعند الفقهاء، أن الاجتهاد لا ينقض بيش بالاجتهاد، وهذه عند القواعد الفقهية، في القواعد الفقهية هذه من فروعها، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، من فروعها أنه إذا اجتهد إلى جهة قبلة، أنه إذا اجتهد في تحديد القبلة وأداه اجتهاده إلى جهة ثم بعد ذلك اجتهد فأداه اجتهاده إلى اتجاه مغاير فعليه أن يتجه، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأننا لو قلنا إن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد لأدى ذلك إلى التسلسل وإلى أننا نبطل عبادات الناس بناء على تغير إيش؟ الاجتهادات، وهذا يؤدي إلى ما لا نهاية. نعم. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله. نعم، هذا صحيح، إذا كنت أنت ولست من أهل الاجتهاد أو كنت من أهل الاجتهاد والتحري، لكن جاءك إنسان من أهل المنطقة، أناس من أهل المنطقة فقالوا يا فلان تصلي جنوب، القبلة شرق، القبلة غرب، وهم أهل المنطقة، فعند ذلك إيش؟ يلزمك وجوبا أن تتجه وأن تأخذ برأيهم. نعم. إيش معنى بالخطأ؟ ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا. أيوة، فمن أخبر بها بالخطأ يعني أنه أخبر، كان إيش اللي قبلها؟ يقول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله. نعم، ومن أخبر فيها، أي من أخبر وهو في الصلاة بالخطأ، أي بالخطأ إلى اتجاه القبلة، أنت مخطئ في اتجاهك إلى القبلة، وهذا الخبر ليس يعني مشكوكا فيه أو متوهما، بل هو يقين. كيف يعرف أنه يقين؟ كأن يكون من أهل المنطقة، أو كأن يكون هو جاءه يعني كان في الليل وتحرى وإذا باجتهاده أداه إلى أن القبلة تكون شرقا، إلى أن القبلة تكون شرقا، وإذا بواحد من الناس قال يا أخي الحبيب أنت تقول القبلة شرقا، الآن أنت تصلي إلى جهة الغرب، هذه ليس جهة الشرق، والشرق في هذه الجهة سواء كان يمينه أو يساره أو خلفه، أخبره يقينا وهو يعلم أن القبلة شرقا مثلا، وقال ترى جهة الشرق خلفك أو جهة الشرق يمينك أو يسارك، فلزمه الأخذ بقوله. نعم. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. هذه تحصل يا إخوان خاصة في الليالي التي يكون فيها سحب وغيوم، حتى في النهار يكون إنسان مسافر وفي الصحراء والجو مظلم ولا نجوم والسماء كلها سحب، فلا يرى شيء، لا نجوم ولا شيء، ولا يعرف الاتجاهات، فهذه من صورها أيضا. فإذا كان في مكان لا يرى فيه ما يستدل به إلى جهة القبلة، ففي هذه الحالة عليه أن يتحرى، عليه أن يتحرى وأن يجتهد وأن يصلي، فيدخل في عموم قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط الصلاة النية. نعم، ومنها أي من شروط الصلاة النية، وهذه حقيقة شرط كما مر معنا كثيرا في باب الطهارة، هذه شرط في كل العبادات، أي النية، النية شرط في كل العبادات بإجماع الأمة ولا خلاف في ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد اتفق أهل العلم على أن النية شرط لصحة كل العبادات، ولذلك يقول الناظم: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية لا بد من تحققها. والآن نختم بها شروط الصلاة، وهي آخر شرط، وهي أي النية آخر شرط في شروط الصلاة. نعم. وبها تمت الشروط، وبها تمت الشروط التسعة، وبها تمت الشروط التسعة، على اعتبار أنهم يعتبرون الإسلام والعقل والتمييز، ومن رأى أنها ستة لم يذكر هذه الشروط العامة وهي الإسلام والعقل والتمييز، فيبقى ما عداها ستة شروط. نعم. وهي لغة القصد. نعم، وهي أيش؟ النية. النية في اللغة هي القصد، تقول نواك الله بكذا أو نواك الله بكل خير، أي قصدك الله بكل خير. نعم، فتقول أنا أنوي المكان الفلاني أو نيتي ليلى المكان الفلاني، يعني قصدي واتجاهي. نعم. وهو عزم القلب على الشيء. نعم، وهي أي النية عزم القلب على الشيء، متى ما عزم قلبك على شيء ما فقد نويت. ولذلك حتى في كلامنا العامي، عندما تكون أنت جالس في مجلس فيقول لك شخص: إيش عندك؟ تقول: والله يا أخي ما عندي شيء، لكن الآن نويت إني أروح لفلان، نويت إني أروح لفلان، أو نويت أذهب إلى المكان الفلاني. فكونك تقول نويت يعني عزمت وقصدت، يعني عزمت وقصدت. نعم. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. هذا معناها في الشرع، أنك لا بد أن تعزم وأن تنوي أن تفعل هذه الطاعة، ويكون باعثك ودافعك ابتغاء الأجر من عند الله عز وجل، وابتغاء الثواب من الله تبارك وتعالى، ولا تريد به أي قصد آخر أو غرض دنيوي، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا غير ذلك من المقاصد التي لا يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. نعم. ومحلها القلب. ومحلها القلب، النية محلها القلب، وليست هي محلها اللسان، إنما محلها القلب. نعم. والتلفظ بها ليس بشرط. والتلفظ بها ليس بشرط، هذا إشارة إلى من قال من علماء الحنابلة وعلماء الشافعية وغيرهم أنهم يتلفظون بها، أي أنهم إذا أرادوا أن يصلوا، فبعض أهل العلم يقول يستحب أن يتلفظ بها، يستحب، كأن يقول إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر: نويت أن أصلي فرض الظهر 4 ركعات حاضرا لله تبارك وتعالى. هذا كلامهم، لكن حقيقة من تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة في هذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتلفظ بالنية. ومن رأى أيضا أحوال أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، لم ينقل عن واحد منهم أنه كان يتلفظ بالنية البتة، بل كما قال ابن القيم وغيره أن هذا إنما اغتر به بعض فقهاء الشافعية المتأخرين كلمة قالها الإمام الشافعي، فظنوا أنه يريد التلفظ بالنية. ماذا قال الشافعي؟ قال: ما معنى قوله إن الصلاة ليست كغيرها من العبادات، والصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر، لا يدخل فيها إلا بذكر. فقالوا أن مراد الشافعي أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر، وهو التلفظ بالنية، وهو لم يرد هذا رحمه الله، ولم ينقل عنه هو أي الإمام الشافعي أنه كان يتلفظ بالنية، وإنما كان قصده رضي الله عنه ورحمه أن الصلاة ليست كغيرها من عبادات ولا يدخل فيها إلا بذكر، وهي تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمحققين من أهل العلم إلى أن التلفظ بالنية بدعة، إلى أن التلفظ بالنية بدعة، وهذا قول قوي حقيقة، لأنه إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام فلا شك أنه بدعة، فلا شك أنه بدعة. فعلى هذا نقول إن الإنسان لا يتلفظ بها، إن الإنسان لا يتلفظ بها. ومر معنا يا إخوان أن النية هي عزم القلب على فعل الشيء، والإنسان يا إخوان إذا خرج من بيته هذا بحد ذاته تصدر منه نيات الإنسان وهو لا يشعر. أنت تكون في بيتك فتسمع المؤذن يؤذن، فإذا سمعت المؤذن مباشرة تقوم، ما الذي أقامك؟ تقول خلاص صلاة بروح أصلي. قد تكون غير متوضئ، أكرمكم الله، تذهب إلى دورة المياه تقضي حاجة تتوضأ استعدادا للصلاة، هذه نية. عندما تفسخ ملابس البيت وتلبس ملابسك حقة المسجد، هذه نية. عندما تخرج من البيت، لماذا خرجت؟ خرجت لأجل الصلاة، هذه نية. فعندما تأتي إلى المسجد وتدخل باب المسجد، لماذا دخلت المسجد الآن؟ لأصلي العشاء المغرب العصر الفرض الحاضر، هذه نية. عندما تقام الصلاة يا إخوان وأنت تقوم في الصف، لماذا قمت ووقفت في الصف؟ لأجل أن تصلي، هذه نية. فالإنسان يا إخوان تصدر منه نيات، قد يعيها وقد لا يعيها، قد يشعر بها وقد لا يشعر بها، لأن حقيقة النية هي عزم القلب على فعل الشيء. فنقول يا إخوان وانتبهوا لهذا جيدا، أن الإيغال في أحكام النية يؤدي بالإنسان إلى الوسواس ويؤدي بالإنسان إلى الوسوسة. فكثير من الناس يتلاعب بهم الشيطان، يتلاعب بهم الشيطان ويجعلهم والعياذ بالله في حيرة من أمرهم بسبب هذه الأمور، أني ما نويت، أني ما قارنت النية بالتكبير، أن النية ليست جازمة، أن النية جازمة وما أشبه ذلك. هذه كلها وساويس. أنت يا هذا عندما خرجت من بيتك هذه نية تكفي. ولذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول ذلك كما جاء في رواية أبي طالب، أنه إذا خرج من بيته فقد نوى، إذا خرج من بيته أي إلى المسجد فقد نوى. فإذا ذهبت إلى المسجد هذه نية بحد ذاتها، فلا يأتيك الشيطان ويتلاعب بك أنك ما نويت، أنك ما حققت النية، أن النية ما قارنت التكبير، لأن بعضهم يشترط أن النية تقارن التكبير. هذه كلها حقيقة أمور لا دليل عليها، بل توقع كثيرا من الناس في الحرج والعنت، ولا سيما من عنده وسواس أو عنده بوادر الوسواس. فنقول لا تلتفت إلى ذلك، لا تلتفت إلى ذلك. فبمجرد أن تخرج من البيت فقد نويت، تدخل المسجد قد نويت، تقوم في الصف قد نويت، نيات كثيرة تصدر. ولذلك سيأتينا في الأحكام التفصيلية لهذا أنه لا يشترط أن تنوي نية الفرض، ولا يشترط أن تنوي عدد الركعات، ولا يشترط أن تنوي نية الأداء أو القضاء، لا يشترط ذلك. بل إذا نويت أداء الصلاة كفاك، كفاك ذلك. نعم أيوة. وشرعا العزم على فعل، يقول محلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط. نعم ليس بشرط، ونحن نقول والتلفظ بها أيضا ليس بمشروع، بل التلفظ بها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن التلفظ بها بدعة. نعم. إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. نعم. إذ الغرض والقصد، وهذا متفق عليه فعلا، الغرض والقصد أن تكون العبادة لله، وإذا كانت العبادة لله إنما انبعاث ذلك من القلب. أنت ما الذي دفعك إلى هذا العمل؟ ما هو الباعث الذي دفعك إلى الصلاة أو إلى أي عمل؟ إن كنت تبتغي به وجه الله ومرضات الله فأنت مأجور. إذا كنت لا تريد ذلك وإنما تريد مدحا وثناء ورياء وسمعة فهذا والعياذ بالله لغير الله. نعم. وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. نعم. إذا سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. لماذا؟ لأن المعول على عزم القلب، لأن المعول على عزم القلب. أما إذا سبق لسانه كهذا على على على المذهب الذين يقولون أنه ممكن أنه يتلفظ، فلو أن إنسانا أقيمت صلاة العشاء فأراد أن يصلي مع الإمام هو في الصف مع العشاء مع الإمام صلاة العشاء، وإذا به يقول نويت أن أصلي المغرب، نويت أن أصلي المغرب، فنقول سبق اللسان لا يضر فصلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. لكن نقول كما قلنا قبل قليل أن الإنسان لا يتلفظ بلسانه البتة. نعم. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر. نعم. هذا صحيح، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. أنت الآن عندما يؤذن المؤذن خرجت، تخرج ليش؟ قال والله بصلي صلاة الظهر، خلاص يكفي عين صلاة معينة يعني صلاة الظهر فيكفي هذا. نعم. فرضا كانت كالظهر والعصر. نعم، فرضا كانت الصلاة التي تريد أن تصليها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أو نفلا كالوتر كالسنة الراتبة ونحو ذلك. نعم. أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، وهذا حقيقة أصل من أصول الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه من القواعد الكلية التي يقوم عليها الفقه الإسلامي، بل جعل بعض العلماء أن الفقه الإسلامي يقوم على خمس قواعد كلية، ومن ضمنها هذه القاعدة وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. نعم. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا. نعم، هذا صحيح، حتى لا ندخل في الوساويس ولا نفتح باب الوسواس على الشيطان. فلا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، بل متى ما نوى صلاة معينة كفى. نويت أداء صلاة العصر، نويت صلاة المغرب، صلاة العشاء، يكفي، لأن هذه فرض في الحقيقة. عندما تخرج من بيتك إلى المسجد وتريد أن تصلي صلاة المغرب أو صلاة العشاء، فخروجك لصلاة المغرب والعشاء أنت خرجت إلى فرض، فلا يشترط أن تنوي أن تكون هذه فرضا أبدا، بل إذا حددت صلاة معينة عشاء مغرب يكفي، لأن المغرب والعشاء في الحقيقة هي فرائض. نعم. فتكفي نية الظهر ونحوه. نعم. ولا في الأداء ولا في الفرض نيتهما. نعم، ولا في، أعيد العبارة. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا. نعم. فتكفي نية الظهر ونحوه. نعم. ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما. هذا صحيح، ولا ينوي أيضا في الأداء نية الأداء، ولا ينوي في القضاء نية القضاء. فهمتم يا أخواني؟ متى ما أراد أن يصلي صلاة حتى ولو فاتت، عندما تقوم أخذك النوم قمت الساعة 8 صباحا أو 9 صباحا، فنقول هنا لابد أن تصلي الفجر. طيب عندما أريد أن أصلي الفجر هل أنوي في أثناء الصلاة نية القضاء لأني صليتها في غير وقتها، والأداء أن تصليها في وقتها نية الأداء؟ نقول لا يشترط ذلك. لماذا؟ لأنه يا إخوان لو أن الإنسان صلى صلاة بنية الأداء وتبين له أن وقتها قد خرج صحت صلاته بالاتفاق، ولو أن إنسان صلى الصلاة بنية القضاء وتبين أن وقتها لم يخرج صحت صلاته. مثال ذلك إنسان قام من النوم وإذا به طالع الساعة ومع لبخة النوم شافها كأنها 9، كأنها الساعة كم؟ 9:30 وهي في الحقيقة 5:30. قام وتوظف البيت وصلى على اعتبار أن الشمس طالعة، إذن هو صلى بنية ماذا؟ بنية القضاء. قام صلى وإذا به طالع تأكد أن الشمس لم تطلع، هنا صلاته بالإجماع صحيحة وليس عليه إعادة، وليس عليه إعادة. أو إنسان قام وحسب الصلاة الساعة مثلا 5:30، فقام وتوضى وصلى، يوم صلى وإذا به طالع إلى الساعة 9:30 مي 5:30، إذن هو صلى بنية ماذا؟ الأداء، ولكن تبين له أنها في الحقيقة قضاء وليست بأداء، فإذن هنا أيضا صلاته صحيحة ولا تضر النية هنا. نعم. أيوة. ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما لأن التعيين يغني عن ذلك. أيوة، لأن التعيين أي تعيين فرض معين كصلاة الظهر أو العصر أو المغرب يغني عن ذلك كله، فلا تنويه فرضا ولا تنويه أداء ولا قضاء. نعم. ويصح قضاء بنية أداء. نعم، ويصح وتصح الصلاة، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، فيصح قضاء بنية الأداء. إيش معنى قضاء بنية الأداء؟ يعني أنك صليت الصلاة على اعتبار أن وقتها قد خرج، صلاة الفجر على اعتبار أن وقتها قد خرج وأن الساعة الآن 9:30 وقمت صليتها بنية القضاء، ثم تبين لك أن الساعة 5:30 وقتها لم يخرج، فنقول في هذه الحالة صحت الصلاة. والعكس، ويتصح الصلاة أداء بنية القضاء، يعني أنك صليت، فهمتوا يا إخواني، هي عكسها. نعم، القضاء بنية الأداء، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، فلا أريد أن نكرر الكلام حتى نكسب الوقت. نعم، ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. إذا بان أي تبين له خلاف ظنه كما قلنا قبل قليل في الأمثلة. نعم،